الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله إليكم، نرجو توضيح مسألة زكاة الإبل والضابط في السائمة. الحمد لله. الجواب بالنسبة لزكاة الإبل فقد بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيانا شافيا كافيا قاطعا للعذر، وذلك فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الكتاب الذي كتبه له أبو بكر الصديق، وقال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ثم بين في هذا الكتاب زكاة مقادير زكاة الإبل ومقادير زكاة الغنم ومقادير زكاة البقر وشروط ذلك، ثم ختم الكتاب بمقادير زكاة الذهب والفضة وما يتعلق بذلك. فما يتعلق بزكاة الإبل، من المعلوم أنه إذا ملك الإنسان من الإبل خمسا فإن الواجب فيها شاة، وإذا ملك عشرا فإن الواجب فيها شاتان، وإذا ملك 15 من الإبل فإن الواجب فيها 3 شياه، وإذا ملك 24 من الإبل ففيها 4 شياه. فإذا الإبل من 25 إلى الخمس والعشرين فيها شياه. ثم إذا بلغت سائمة الإبل عند الرجل 25 ففيها بنت مخاض، وهي ما بلغت سنة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 36، ففيها بنت لبون وهي ما بلغت سنتين، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 46 إلى 60 ففيها حقة وهي ما بلغت 3 سنين، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 61 إلى 75 ففيها جذعة وهي من الإبل ما بلغ 4 سنين، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 91 إلى 120 ففيها حقتان، ثم تستوي الفريضة، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل خمسين حقة. هكذا فصله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن العلماء اشترطوا شروطا في زكاة الإبل. الشرط الأول ألا تكون من الإبل العوامل، يعني التي تتخذ للعمل عليها. والشرط الثاني أن تكون من الإبل السائمة، والمقصود بالسائمة يعني التي ترعى الحول أو أكثره. فإذا كانت ترعى في البرية لا يعلفها صاحبها إما الحول كاملا أو أكثر الحول، فهذه الإبل هي التي تجب فيها الزكاة. وأما إذا كانت معلوفة الحول أو أكثره فلا زكاة فيها، في أصح قولي أهل العلم، وهو مذهب جمهور العلماء، إلا إذا كانت معدة للبيع والشراء ففيها زكاة عروض التجارة، والله أعلم.